الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الكرام بوصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أوصي نفسي وإياكم بوصية الأنبياء لأقوامهم، إذ قال لهم أخوهم شعيب: ألا تتقون؟ إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون؟ إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون؟ إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه وأمته: أوصيكم بتقوى الله. أيها المسلمون عباد الله، إذا نزلت بالعبد المصائب وضاقت عليه الدنيا ولم يجد مخرجا، فالمخرج الوحيد هو في تقوى الله تبارك وتعالى. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أعندك مصيبة ومشكلة في المال؟ أعندك مشكلة أو مصيبة في عملك؟ أعندك مشكلة زوجية؟ أعندك مشكلة مع أصحابك؟ أي مشكلة كانت عندك، فالحل في تقوى الله تبارك وتعالى، والنجاة في تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا. فالنجاة يا عباد الله تكون بتقوى الله تبارك وتعالى، والأمثلة شاهدة على هذا. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما هجر مكة وذهب إلى المدينة وكان خائفا عليه الصلاة والسلام، إذ جعلت قريش جائزة لمن يأتي به صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نجاه الله تبارك وتعالى منهم. قال أبو بكر رضي الله عنه وهو ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم وهو ثابت متوكل على الله عز وجل: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فتقوى الله تبارك وتعالى تنجي العبد ولا شك من أي مصيبة كانت، من أي شيء نزل به. ويونس عليه السلام لما خرج من عند قومه مغاضبا وركب في السفينة، ثقلت السفينة فخشوا أن تغرق بهم السفينة، فاقترعوا على أن يلقوا أحدا منهم في البحر حتى تنجو السفينة. فوقعت القرعة على نبي الله يونس فألقي في البحر، فنجاه الله تبارك وتعالى من ظلمات بطن الحوت، ومن ظلمات البحر، ومن ظلمات الليالي. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالذي نجاه تقواه لله تبارك وتعالى، إذ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين، أي القضية ليست خاصة بيونس عليه الصلاة والسلام، بل هي عامة لكل مؤمن ولكل متق لله تبارك وتعالى. وانظر إلى حال فرعون الذي كان طاغيا ناسيا لذكر الله، عاصيا لله، لا يطيع الله، لا يتقي الله. لما غرق في البحر قال آمنت، لكن هذه الكلمة لم تنفعه لأنه لم يكن متقيا لله. قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لو كنت متقيا لله حقا كما اتقى يونس الله لنجاك الله، لكنك لست من المتقين فأغرقت وأهلكت. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما اتقت أمه الله تبارك وتعالى وضعته في اليم استجابة لوحي الله لها، طفل صغير في داخل تابوت يوضع في اليم، الهلاك بحسب نظر الناس متيقن، الهلاك لهذا الطفل الصغير متيقن، كيف وهناك جيش يرصده ويبحث عنه وعن أمثاله ليقتله، ومع ذلك حماه الله ونجاه من اليم بسبب تقوى أمه لله تبارك وتعالى واستجابتها لله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فرده الله تبارك وتعالى إلى أمه لترضعه وتأخذ الأجر على إرضاعه على رغم أنف فرعون الذي كان يريد قتله. فمن اتقى الله تبارك وتعالى يسر له الأمور ونجاه من المحذور، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقصة النفر الثلاثة من بني إسرائيل الذين آواهم المبيت إلى الغار فأغلقت عليهم صخرة فما الغار، فلجأوا إلى الله تبارك وتعالى بصالح أعمالهم، لجأوا إلى الله تبارك وتعالى بتقواهم لله تبارك وتعالى. فذكر أحدهم بره بوالديه، كيف أنه ابتعد يوما وأحضر الحليب لوالديه فوجدهما قد ناما، فوقف على رؤوسهما وأولاده يتضاغون من الجوع برا بوالديه حتى استيقظا، فبدأ بهما في شرب الحليب، والآخر تمكن من الزنا بابنة عمه فمنعه دينه وتقواه لله من الزنا بها فانفرجت الصخرة، والثالث كان عنده عامل يعمل عنده، فلما انتهى من العمل كان له أجر يسير، فذهب العامل ولم يأخذ أجره، فقام صاحب العمل بتثمير أجرته وبتنميتها حتى صار للعامل هذا بسبب تنمية ماله المال الكثير. فجاء في يوم من الأيام يطلب أجرته، فأعطاه صاحب العمل ورب العمل جميع هذا المال الذي نماه له تقوى لله سبحانه وتعالى. فانفرجت الصخرة وفتح فم الغار فخرجوا يمشون. فتقوى الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام تنجي العبد من المصائب ومن البلايا. ونحن في هذه الأيام يعيش كثير من الناس مضائق نفسية ومالية وفي حياتهم، فربما ذهب الإنسان ولجأ إلى المخلوقين ولم يتق الله رب العالمين، مع أن الذي ينجيه من هذا هو تقوى الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إن تقوى الله لا تنجي من مصائب الدنيا فحسب، بل تنجي العبد أيضا من مصائب وأهوال يوم القيامة. بكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يوما وكان مريضا، فسئل ما يبكيك؟ فقال ذكرت قول الله وإن منكم إلا واردها، أي ما من أحد إلا سيمر على النار وعلى الجسر المنصوب على النار. وكان أبو ميسرة رحمه الله إذا أوى إلى فراشه بكى، فيسأل عن ذلك فيقول أخبرنا بأننا واردوها ولم نخبر بأننا صادرون عنها، أي أخبرنا الله بأننا سنرد على النار وسنمر على النار وإن منكم إلا واردها، لكن لم يخبرنا بأننا بأعيننا سنجوز الصراط وسندخل الجنة. لكن النجاة يا عباد الله من هذا الصراط الدقيق الدحض الذي عليه الكلاليب، النجاة بتقوى الله. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالنجاة يا عباد الله بتقوى الله سبحانه وتعالى. أسأله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم ووالدينا تقواه، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. أوصي نفسي المقصرة وإياكم أيها الإخوة بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، وبمراقبته جل جلاله في كل مكان. أيها الإخوة الكرام، تقوى الله معناها كما عرفها طلق بن حبيب رحمه الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله على علم خوف عقاب الله ورجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على علم رجاء ثواب الله وخوف عقاب الله. أو قل بأن التقوى اجتناب ما حرم الله وما نهى الله تبارك وتعالى عنه. لو أن واحدا منا أيها الإخوة سلك طريقا وفي هذا الطريق شوك، ماذا سيصنع؟ سيجتنب هذا الشوك، سيبتعد عن هذا الشوك. وكذلك التقوى، نحن نسير إلى الله في هذه الحياة الدنيا وأمامنا أشواك من المعاصي، فعلينا أن نجتنبها وأن نبتعد عنها. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. مشاكل الناس الآن أيها الإخوة أنهم يحتقرون الصغائر، يقولون لا بأس بالنظرة ولا بأس بالكلمة ولا بأس بالخطوة ولا بأس بالسماع. احتقر الصغير حتى قادهم الصغير إلى الكبير، فغرقوا في الكبير ولم يستطيعوا الخروج من الكبير. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. هذه هي التقوى. من أحب الله وذل لله ورجى رحمة الله ترك كل شيء لله سبحانه وتعالى. فالتقوى أيها الإخوة الكرام أن تمتثل أمر الله، وأن تجتنب نهي الله، وأن تصدق الخبر عن الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، كل خير وكل ثمرة في الدنيا والآخرة نتيجة لتقوى الله سبحانه وتعالى. فأعظم المنى أن ينال العبد محبة الله تبارك وتعالى، وهذه المحبة تنال بالتقوى. قال الله: إن الله يحب المتقين. أعظم المنى أن ينال العبد رحمة الله جل وعلا، ورحمة الله تنال بتقواه. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، فسأكتبها للذين يتقون. وهذا فيه رد على من يرتكبون الكبائر وربما الشرك وربما الكفر وربما يلحدون، ومع ذلك يقولون رحمة الله واسعة. نعم رحمة الله واسعة، لكن تكون لأهلها. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، والأمة أيضا تعيش نكبات تلو نكبات ومصائب بعد مصائب. يقتل الصغار وتغتصب النساء ويعتدى على الشيوخ وتدك البيوت على أهلها، ويقتل المسلمون في كل يوم بالمئات، ويلجأ الناس إلى الشرق وإلى الغرب ولا يعلمون، بل يعلمون لكنهم غافلون، لكنهم غافلون عن أن تقوى الله تبارك وتعالى هي المنجية من كل ما ينزل بالأمة. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. من كان يظن أو من كان يخطر بباله أن هذا الغلام الصغير الذي وضعته أمه في التابوت وألقته في اليم سيكون سببا لهلاك فرعون؟ لكن التقوى يا عباد الله تأتي بهذا وتأتي بأعظم من هذا. إذا أرادت الأمة أن تنتصر على الأعداء فعليها أن تتقي الله. وهذا الكلام والله ليس لإخواننا الذين نزلت بهم المصائب والبلايا، وإنما هو كلام لكل مسلم. فكل معصية وكل بعد عن التقوى يحصل للمسلم هذا يؤخر النصر عن الأمة، والذنب يهلك العبد ذاته وأيضا يعم الأمة جميعا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه الفتنة وهذا البلاء وهذا العقاب لا يخص أهل الظلم فقط، بل ينزل بالجميع إذا لم ينكر المنكر وإذا سكت عن أهل الباطل. قال الله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين، فلا يأس، علينا أن نأخذ بأسباب النصر بالتقوى وعلينا أن لا نيأس. فالعاقبة لأهل التقوى لا محالة، حتى لو ملكت الدول الكبرى ما ملكت من أسلحة. هذا المارد النائم، المسلمون سيستيقظون في يوم من الأيام وسيعيدون المجد لهذه الأمة بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فينتفي الخوف وينتفي الحزن بتقوى الله تبارك وتعالى، والنصر بإذن الله قادم، فلا يأس، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وخليله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك المكرمين، وعن آل بيت نبيك المطهرين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا فيه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا سجينا إلا فككت أسره. يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم اهده لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم يسر له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين رحمة على أممهم يا رب العالمين، واهدهم جميعا لتطبيق شريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.